انتي وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. تصفحين عن من زل، تعذرين من أساء. هذه أنتي سندريلا، وردة بيضاء. قست الأيام زدت إيمانا ونقى، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. عندما تعطي الأيام تعطينا وبسخاء، تنسينا كل الآلام، تملأنا بالأحلام، تمسح عنا الأوهام. أنت وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى.